بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل إخوتي وأحبتي في الله في كتاب منظومة الآداب الشرعية للشيخ المرداوي رحمه الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، قال الإمام رحمه الله: وطفلتنا بين الرجال كطفلنا مع النسوة، افهم ما أقول وأرشدي، وأن طفلة أضحت مميزة فكالمميز فيها الحكم للمتفقد. قال البيتين ذي أخذناه. نعم. وما كان يبدو من عجائز النساء فمن ينظره ليس فيهم ببمعدي، كذا الحكم في الشوهى ووجه أجانب وكفا لينظر آمنا في مبعدي. وكل له من جنسه نظر إلى سوى العورة الفحشاء ذات التزيد. قال: وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا، فقولين أسندي. نعم. سبق أن تكلمنا على قضية ما تراه المرأة من المرأة، وأن المصنف في البداية رحمه الله ذكر أنه لها أن ترى منها كل شيء ما عدا العورة المغلظة وكذلك الأمة. وهنا ذكر في المسألة قولين، أردف بذكر قولين في المسألة: هل لها أن ترى ما يظهر غالبا، هل لها أن ترى ما لا يظهر غالبا من الزينة الباطنة أو من بعض العورات أو نحو ذلك. والحق أنه يجب على المرأة أن تحتشم حتى مع المرأة ومع الرجال المحارم. وقد ضربت بينت لكم الأسبوع الماضي أن مما يمكن أن يرى سواء بين المحارم أو بين النساء فيما بينهن ما يعني وقع عليه العرف المعتاد ما لم يخرج عن المألوف، مثل ظهور شيء من الذراعين أو شيء من الساقين أو الرأس أو نحو ذلك. أما ظهور الصدر وظهور الركبتين وظهور شيء من الظهر أو نحو ذلك مما يتساهل فيه النساء في هذه الأيام، ولا سيما في أوقات الحفلات وما إلى ذلك، فهذا لا شك أنه من قلة الحياء، وأنه مما يجب على المرأة ستره. وكل ما يكون فيه شيء من الفتنة المبالغ فيها كما هو فعل بعض النساء اللاتي فقدن الحياء، فلا شك أن هذا محرم ولا يجوز. وأما التساهل والأخذ ببعض الفتاوى كبعض الفتاوى الظاهرية ونحو ذلك أو ما إلى ذلك من التوسع في هذه المسألة، فلا شك أن الواجب خلافه والمتعين خلافه. والواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، والواجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تظهر مفاتنها هذه حتى للنساء. نعم. ما ليس ظاهرا يرى غالبا، ما ليس ظاهرا مما يرى غالبا، الذي يرى غالبا فيما بين النساء، الذي لا يرى غالبا بين النساء على ضربين، تسم ما بلغ فيه في هذا الزمان، وهذا لا ينبغي أن يرى. وقسم ما يعني قد لا يظهر في الغالب لكنه يظهر للنساء فيما بينهن ونحو ذلك. نعم. ووجه الفتاة انظر إذا كنت خاطبا، وما يبدو منها غالبا في المؤكد، وعنه إلى وجه، وعنه وكفها كمحرمها من غير خلوة نبعد. نعم. المرأة التي يرغب أو الفتاة التي يرغب المرء في خطبتها له أن ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين، وهناك من ألحق القدمين، ولا يبالغ فيما وراء ذلك، ولا يلتفت إلى الفتاوى التي تقرر ما زاد على ذلك. فإن الرجل إذا رأى وجه المرأة وكفيها وقدميها كفاه ذلك، وما بقي من مسائل أو من أمور تحتاج إلى نظر فيمكن أن يرسل أخته أو يعني قريبته لترى بعض الأشياء مثل الذراعين ومثل الساقين ونحو ذلك، ومثل الرأس والشعر ونحو ذلك. هذا يمكن أن يراه بعض النساء القريبات منك إذا كنت عازما على خطبتها. وما رأيت وإذا لم تقتنع فلا يجوز لك أن تذكر أي وصف من أوصافها، وما زاد على ذلك فإن ذلك لا ينبغي للمسلم. نعم. ينظر إذا غلب على ظنه قبول الخطبة. نعم، ينظر إذا كان عازما وغلب على ظنه القبول من الطرفين، هو نفسه يكون عازما وأهل المرأة تكون عندهم الاستجابة المبدئية، ففي هذه الحال ينظر دون إعلان ودون أن تتخذ طابعا، يعني النظر لا ينبغي أن يتخذ طابعا احتفاليا كما يفعله البعض، لأن ذلك قد يسيء إلى المرأة في حال عدم رغبته فيها، أو إلى الرجل في حال عدم رغبتها فيه. فالأولى والحال هذه أن يعني يكون نظر زيارة عادية أو أقل حتى من العادية، فينظر إلى بحضور محرمها، طبعا يجب أن يكون هذا النظر بحضور محرمها. نعم. الله إليكم. حديث جابر: وكنت أتخبأ لها. نعم لزمننا. نعم، بعض أهل العلم أخذا بحديث جابر يعني يحاول أن يعني ينظر دون أن يكون ذلك معلنا حتى لا تحصل هناك مشاكل، فإن رآها أو يعني دون يعني خلوة، أو حاول أن يرى بأي طريق دون خلوة، فكأن يتخبأ لها دون أن يترتب على ذلك مشاكل أو خلوة أو نحو ذلك، ودون أن ينظر إلى العورة المغلظة منها، والعورة المغلظة من المرأة ما عدا الوجه والكفين. نعم. وينظر مستام إلى كل ظاهر يرى غالبا، والرأس مع ساقنه هدي كذلك في وينظر قول وينظر مستام. نعم. إلى كل ظاهر يرى غالبا، والرأس مع ساقنه هدي كذلك في قول ذوات محارم فكن واعيا واحفظ لنفسك واجهدي. نعم. المستام هو الذي يريد شراء من؟ دابة. الأمة. دابة. الذي يريد شراء الأمة ينظر إلى ما يظهر غالبا، خلافا لما يراه البعض من أنه يرى كل شيء ما عدا العورة المغلظة، فله أن ينظر منها إلى الرأس وإلى الكفين وإلى شيء من الساقين وإلى شيء من الذراعين ونحو ذلك. هذا بالنسبة للأمة إذا كان يرغب في ماذا؟ في شرائها. إذا كان يرغب في شرائها وقد قعده بقاعدة، وهو ما يراه المحرم من المرأة التي هي محرم له، وما يراه النساء من النساء. هذا الذي يمكن أن يرى من الأمة التي يرغب في شرائها. والقاعدة فيه، وهي قاعدة جيدة، يعني القاعدة فيه ما يراه المحرم من محرمه كالوجه والرأس والعنق وشيء من الساقين ونحو ذلك، ولكن لا يتوسع في ذلك، وله يعني إذا رغب شراءها أن ينظر إلى إلى هذه الأشياء فقط، لأن هذه الأشياء ما بعدها لا يمكن أن يعني يتوصل إليه إلا ب يعني التكشف الكامل، وهذا لا يليق، لكن يمكنه أن يسأل وعلى مالكها أن يصدقه إن كان يعرف عيوبا داخلية أو نحو ذلك، أن يصدقه القول حتى لا يخدعه أو حتى لا يغشه، ومن غش فليس منا. نعم. وينظر مستام إلى كل ظاهر يرى غالبا، والرأس مع ساقن هدي، كذلك في قول ذوات محارم، فكن واعيا واحفظ لنفسك واجهدي. في قوله قول الصحيح، وعليك أن تحفظ تحافظ وأن تجتهد في عدم الإسراف في مثل هذا. وحتى المحارم إذا خشيت الفتنة عليه أن يقتصر على رؤية الوجه والكفين، وإذا خشي الفتنة من وجود المحرم مع المحرم، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمصائب، ولا سيما مع ظهور تلك القنوات الفاسدة المفسدة، فقد وقع بسبب ذلك كثير من المآسي بين المحارم بسبب تلك المناظر السيئة التي يرى في الفضائيات الماجنة الخليعة. وينبغي المسلم أن ينظر إلى الحيطة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وعلى المسلم أن يبتعد عن كل ما يوقعه في شبهة أو إغراء أو مرض أو يدعوه إلى مخالفة شرعية حتى ولو كان مع المحارم. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يفرق بين الأولاد في حال النوم، وفرقوا بينهم في ماذا؟ في المضاجع. فمسألة الاحتياط واردة في الشرع، مسألة الاحتياط والاستبراء للدين والبعد عن المواطن الزلل والمزالق الخطيرة، هذا أمر متعين يجب على المسلم أن يعنى به وأن يهتم به، وأن يسد كل باب يفضي إلى محرم. يعني والقاعدة هي سد الذريعة أيضا واردة في الشرع، يعني إذا وجدت الفتن وجب البعد، حتى ويمكن يعني أن تحرم أشياء بسبب أوصاف معينة، وهذا وارد في الشرع. أحيانا تمنع أشياء وهي حلال. يعني أضرب لكم مثالا، بيع التمر حلال مقطعا، بيع الشعير حلال، لكن لو تيقنت أنت البائع أن هذا، أو غلب على ظنك أنه يصنع منها خمرا، هل يجوز لك أن تبيع عليه؟ أن تبيع له؟ لا يجوز لك أن تبيع له. سد الذريعة مطلوب في الشرع. بيع السلاح في الأصل حلال، فإذا علم أنه يكون عونا للعدو أو يكون عونا للمجرمين عندها يحرم ماذا؟ أو إذا منعه ولي الأمر لمصلحة المسلمين، فعندها حينئذ يكون بيعه ما حكمه لهؤلاء؟ محرما، حتى وإن كان في الأصل حلالا. وهكذا يعني كل ما يفضي إلى الحرام إذا غلب على الظن أنه يفضي إلى الحرام فإنه يكون ماذا؟ يكون حراما. نعم. إنها صفية. نعم. إنها صفية. نعم. أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتاط لدينه وقال للصحابة على رسلكما إنها صفية وهو من هو، يعني التهمة غير واردة أصلا. حتى الصحابة قالوا يا رسول الله معاذ الله يا رسول الله أن نتهمك بأمر أو كذا، قال على إن الشيطان لا يجري من ابن آدم ما جرى الدم. فالمسلم أن يبتعد عن كل شيء يفضي أو يظن أنه يفضي أو يخشى أن يفضي إلى المحرم. والقاعدة في هذا سد الذرائع، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. وقيل لينظر غير ما بين ركبة إلى سرة في الصورتين فقيدي، وتخصيص هذا بالإماء مقدم مخافة عيب غامض متعمدي. ما زلت أرجح وأقول إنه ليس له حتى في الإمام، الإماء ليس له أن ينظر للعورة المغلظة، وإن كان الشيخ رحمه الله يرجح ذلك وهو ما ذهب إليه بعض أهل العلم، ليس له أن ينظر إلى العورة المغلظة، الأولى أن ينظر إلى ما ينظر إليه المحارم، وبقية الأمور يمكن أن يسأل عنها. نعم. كذا حكم ذي التمييز من غير شهوة وإلا كمحرمها وعنه كأبعد. كذلك المميز ليس له أن ينظر إلى العورات المغلظة، وينظر إلى ما يمكن أن يراه المحارم بالنسبة للنساء. يعني الرجل المميز ليس له أن يرى من المرأة، والأولى أن لا يرى منها إلا الوجه والكفين ونحو ذلك، وإن وجدت فتنة حتى الوجه والكفين، لأن المميز قد يدرك بعض الأمور قد تحصل فتن ببعض الاختلاط، لا سيما الناس الذين يتساهلون في مسألة الاختلاط، وينشأ الأطفال المميزين أو الصبيان المميزين بين النساء فتحصل فتن، وقد يحصل ما لا تحمد عقبة. وكما قلت لكم كما قدم الشيخ نفسه، القاعدة هنا مبنية على الاحتياط وعلى سد الذرائع وعلى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وعلى سد منافذ المحرمات، ويعني إغلاق باب الشهوات، وإغلاق باب كل ما يفضي إلى محرم. نعم. ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها، وإن بايعتها انظره واعقدي. ويحرم إن كان العيان لشهوة إلى كل من سميته في التعدد. ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها، وإن بايعتها انظره واعقدي. يقصد بهذه الأمة، يعني له أن ينظر إلى وجهها إذا كان شاهدا على ماذا؟ على البيع، أو شاهدا على الأمر الذي يراد إبرامه، فيمكن أن يرى منها ما قد يرى غالبا، ولا سيما الوجه. أما الأولى أن تبتعد، حتى الجارية الأولى أن تبتعد عن غير المحارم. نعم. الشهادة في القضاء. وكذلك الشهادة في القضاء في المسائل التي لا يمكن أن يكتفى فيها بشهادة من؟ النساء. فيمكن والحال هذه عند الضرورة، كما إذا كان لا يمكن أن يعرف أنه فلانة إلا بماذا؟ إلا بالرؤية. أما إذا وجد ما يكفي عن ذلك كشهادة بعض النساء المتخصصات فليس له أن يرى منها شيئا. ويحرم إن كان العيان لشهوة إلى كل من سميته في التعدد. كل ما تقدم إذا تعلق النظر بالشهوة فإنه يكون ماذا؟ محرم، حتى المحارم. يعني إذا ابتلي إنسان بأن نظره دائما يعني تغلب عليه شهوته وتحصل فتن، وما تقدم من الاستثناءات تحرم إذا تحول النظر إلى نظر ماذا؟ إلى نظر ماذا؟ شهوة. فإذا تحول النظر إلى نظر شهوة فإن كل ما تقدم ينبغي التحفظ، يجب التحفظ منه من باب الاستبراء للديني والعرض، ومن باب سد الذريعة، ومن باب أخذ الحيطة للدين. نعم. وكل له من زوجة لمس كله مع النظر فهمه بغير تقيد. كذاك مباحات الإماء لربها، وإن زوجت ينظر سوى عورة قدي. يعني كل للزوج، لكل من الزوجين أن يرى بدون تحفظ من زوجه ما شاء، لكل من الزوجين أن ينظر المرأة تنظر إلى زوج كل جزء من زوجها، من جسم زوجها، وكذا الرجل ينظر إلى كل جزء من زوجته. وكذلك يعني الأمة المباحة لك المملوكة لك ملكا تاما خالصا لك أن ترى منها ما كل شيء ولها أن ترى منك كل شيء. نعم. كذاك مباحات الإماء لربها وإن زوجت ينظر سوى عورة قديمة. يعني إذا كانت تحت ملكه ولم تزوج، الأمة المملوكة إن كانت غير متزوجة فلسيدها ولمولاها أن ينظر منها ما شاء، شأنها شأن من؟ الزوجة. وأما إذا زوجها برجل أو بشخص آخر فليس له أن يرى منها كل شيء، وإنما يمكن أن يرى ما عدا العورة المغلظة، والأولى أن يقتصر على ما يراه المحرم من محرمه بدلا من الاقتصار على مسألة العورة المجردة، لأنها قد تغريه فيحصل تحصل فتن، فالأولى أن تكون في حكم المحارم فلا يرى منها إلا ما يراه المحرم من محرمه. نعم. ويكره حقن المرء إلا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قدي كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء في التولد. ويكره حقن المرء إلا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قدي. نعم. كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء في التولد. يعني الحقن المقصود به الحقن الذي فيه اطلاع على ماذا؟ على العورات، مثل الحقن الشرجية ونحو ذلك، فإن ذلك لا ينبغي إلا لضرورة قصوى، لا ينبغي إلا لضرورة قصوى، كشأن المرأة القابلة التي تولد النساء، والطبيبة التي تولد النساء، والطبيب عند الضرورة وعند تعذر وجود من طبيبة أو قابلة فلا بأس والحال هذه، ويقتصر كما تقدم لنا في القاعدة المعروفة، يقتصر على ما مكان ماذا المرض أو المكان الذي يريد حقنه عند الحاجة والضرورة، وتستتر المرأة فيما عدا ذلك ولا تبدي شيئا من عورتها لأحد سوى ما دعت إليه الضرورة من الطب ونحو ذلك. بدأ استأنف باب آخر وهو باب ويكره إن لم يسر قطع البواسر. ها؟ قطع البواسر. نعم. ونتوقف عند هذه المسألة إلى درس الغد إن شاء الله، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سائل كريم يقول بأن عنده زوجتين، يقول ولم يقصر مع الأولى التي سيأتي السؤال عنها في السكن والنفقة، ولكن بالنسبة للحقوق لا يستطيع أن نعم. يجب على المرء العدل بين زوجاته إذا كان معددا، بل إن الله سبحانه وتعالى شرط في كتابه جواز التعدد بماذا؟ بوجود العدل، وأمر من يخاف عدم العدل بالاقتصار على واحدة، فإن خفتم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والعدل يشمل النفقة والمبيت والكسوة، يشمل النفقة والمبيت والكسوة، وأما ما يتعلق بالحقوق الزوجية الأخرى كالوطئ ونحو ذلك فلا تشترط فيه العدالة من حيث يعني

المسألة الأولى كونه يقتصر على حضور أمه وأمها دون حضور الرجل أو دون حضور محرم، لا أرى هذا، وهذا لا ينبغي، لأنه ليس محرما لأمها بعد، ليس محرما لها ولا لأمها بعد، فينبغي حضور المحرم أو الولي عند النظر، هذا هو الذي ينبغي. ولا بأس أن تحضر أمه معه متسترة أمام الرجل الذي يكون هو ولي المرأة، إن حضرت أمه عليها أن تكون متسترة تماما غير متبذلة. والمسألة الثالثة وهي مسألة التصوير وتبادل الصور بين الخاطبين، هذا لا يجوز، بل إن هذا يحدث فتنا عظيمة، وهو أمر خطير لعدة أمور. الأمر الأول تحريم التصوير مطلقا إلا لضرورة، ولا ضرورة هنا، لا ضرورة هنا، تحريم التصوير ولا ضرورة لذلك. ثانيا لما يفضي إليه من المصائب عند انتشار الصور، وقد وجد شيء من ذلك وأدت إلى فتن عظيمة. والأمر الثالث أن هذا تعطيل لرخصة شرعية، وهي النظر إلى المخطوبة، فهذا تعطيل لهذا الحكم الشرعي، والاكتفاء بالصور غير مناسب البتة وغير جائز. المسألة الثانية ما هي؟ المنطق، سماع المنطق. اي نعم، كونها يعني تتكلم لا بأس، تتكلم باحتشام كأن يجعلها تقرأ شيئا من القرآن، أو يسألها عن شيء ويسمع صوتها بدون خلوة مع وجود محرمها، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. العادات التي تمنع رؤية المخطوبة. أما العادات التي تمنع رؤية المخطوبة فهي عادات جاهلية لا تجوز، ينبغي للمسلم أن يطبق الأحكام الشرعية، وللرجل أن ينظر إلى من عزم على خطبتها بالقيود التي ذكرتها، ولا ينبغي للآباء أو أولياء الأمور أن يشددوا في هذه المسألة، بل يجب عليهم أن يمتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: هلا نظرت إليها؟ حري أن يؤدم بينكما. وقال لغيره. فينبغي للمسلم أن يطبق هذه الأحكام الشرعية على نفسه دون إفراط أو تفريط، يعني لا نفرط مثل ما يفعل بعض المتوسعين الذي يجعلها تخلو به ويلقاها وتلقاه ويتصل بها وتتصل به، هذا محرم. ولا نكون أيضا جامدين بحيث نمنع الرؤية الشرعية التي رخص الله سبحانه وتعالى فيها وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: فإنه حري أن يؤدم بينكما. فينبغي المسلمين أن يتقيدوا بالسنة، فإن السنة هي طريق الجنة وطريق الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وطريق استمرار الزوجية إذا بنيت على هذه الأسس الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن فتح مشاريع سياحية في البلاد جوازا. فتح المشاريع السياحية من حيث المبدأ لا بأس بها، لكن يجب أن تقيد، أن تخلو من المحاذير الشرعية، يجب أن تخلو من المحاذير الشرعية. ومن تلك المحاذير وجود الغناء والموسيقى ووجود المناظر السيئة واختلاط الرجال بالنساء وعدم الستر في الأماكن التي تجلس فيها العوائل أو يجلس فيها الناس، وفصل أماكن الشباب عن أماكن الأسر والعوائل وخلوها من مظاهر المحرمة كالفضائيات الخليعة، وكذلك أماكن الشيش والأرجيلة ونحو ذلك وأي محرم. فإذا خلت من هذه المحذورات فلا بأس بفتح الأماكن السياحية إذا روعيت فيها الأمور الشرع ومنعت فيها جميع المحاذير المحرمة، والله الموفق. نعم. السائل كريم راجع إلى المخطوبة يقول، وكذلك أنبه إلى مسألة أخرى في مسألة السياحة، ما يسمى بالآثار التي قد تدخل في السياحة يجب التحفظ فيها والاقتصار على الآثار التي لا تؤدي إلى تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. أما الدعوة إلى إحياء الآثار الشركية أو الآثار البدعية التي يتعلق بها الناس فهذه دعوة جاهلية، وإن تزعمها من تزعمها من السفهاء والجهلة. فيجب التقيد فيها بالمناظر الطبيعية الخلابة الطيبة التي يمكن الاستفادة منها، والمعالم الحضارية الطيبة لا بأس بإحيائها والإفادة منها. أما إذا تعلقت بإحياء البدع والدعوة إلى إحياء البدع والخرافات والخزعبلات التي يدعو إليها بعض الخرافيين وبعض المبتدعة فهذه من ذرائع ماذا؟ الشرك التي يدعو إليها بعض الجهلة وبعض السفهاء وبعض الخرافيين، هذا يجب التحفظ منه وعد كالتباكي على بعض الخرافات. وأنتم تعلمون أن عمر رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي لها آثار تاريخي عظيم، فقد تمت فيها أعظم بيعة على الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك كله ما الذي حصل؟ أمر عمر رضي الله عنه بقطعها لما رأى الناس يتعلقون بها أو يستظلون بها، وتعلمون قصة ذات الأنواط وغير ذلك. الخلاصة أن تلك التي تسمى بالآثار إن كانت معالم حضارية طيبة تفيد البلد وتفيد الناس أو شيء منها يفيد العبرة والعظة فلا بأس بذلك. أما إذا كانت دعوة لإحياء البدع والخرافات والخزعبلات التي قد تجر إلى الشرك أو التعلق بغير الله سبحانه وتعالى فإن الدعوة إليها جريمة كبرى يجب التصدي لها والوقوف في وجهها. نعم. سأل الله إليكم، يسأل عن مصافحة خطيبته على قولي حد قولي ووضع الخاتم كذا يقول. إيه. أما المصافحة لغير المرأة المحرم فهي محرمة، والمصافحة هي بريد المسافحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايعه المسلمون جاءت إحدى النساء المسلمات وقالت: يا رسول الله أمدد يدك وبايعك. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تصور الطعن بالمخيط، يطعن رأسك، يشق رأسك، أولى وأهون من أن تلمس امرأة غير محرم لك، حتى ولو كنت تريد خطبتها فليس لك أن تلمس منها شيئا، من جسمها شيئا، لا مصافحة ولا غيرها، وإنما تقتصر على الرؤية الشرعية، ولا بأس كما قلت أن تسمع صوتها بغير تكسر ونحو ذلك. أما مسألة وضع الخاتم في يدها ووضع الدبلة فهذا محرم أيضا، إلا إذا كان بعد العقد فلا بأس، بشرط أن لا يكون بطريقة الدبلة النصرانية اليهودية التي فيها تشبه بالكفار، وأصلها لها أصل عقد، لها أصل يتعلق بالعقيدة عند اليهود والنصارى، كونه يلبس دبلة في بنصره، يعني في الإصبع الذي يلي الخنصر يسمى البنصر، وكذلك يلبسها هو خاتما الذي يسمى بالدبلة بهذه الطريقة، هذه طريقة جاهلية وطريقة غربية وفيها تشبه بالكفار. لكن إن أراد أن يلبسها شيئا بعد العقد، يعني كهدية ونحو ذلك بغير هذه الطريقة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أقول بعد العقد، بعد ماذا؟ بعد العقد، لكن لا تكون على شكل هذه الدبلة التي أصلها يهودي أو نصراني انتشر بين المسلمين، حتى إنه أن البعض عندهم يرى أنه إذا أرادت أن تتخلص منه فإنها تخلع هذه الإيش؟ الدبلة وترميها، وكذلك هو إذا أراد أن يتخلص من خطوبتها. المهم أنه قبل العقد لا يجوز شيء من ذلك، والدبلة محرمة سواء قبل العقد أو بعد العقد، لأنها من العادات اليهودية. المرأة تلبس ما شاءت من الذهب والفضة، أما الرجل فليس له أن يلبس إلا خاتم الفضة في يده في خنصره، سواء كان في خنصره الأيمن أو الأيسر كما وردت بذلك السنة. لكن لبس الدبلة في البنصر هذا من العادات اليهودية والنصرانية. نعم. صلى الله عليكم. كأنه بهلول يقول: هل له أن يتناقش مع مخطوبتي في المسائل العقدية، يعني يختبرها؟ والله هذا من التنطع ومن التكلف، أن تتحرى عن البيت كله قبل أن تقدم على الخطبة منه. أما أن تختبرها هي في عقيدتها وفي نحو ذلك فهذا ما شيء، في شيء من التنطع والتكلف، لكن عليك أن تتحرى أصلا قبل أن تقدم على التوجه إلى أسرة معينة، عليك أن تتحرى عن مدى استقامتها، استقامة هذه الأسرة، وأن تسأل حتى عن البنت ومدى استقامتها. أما أن تجري لها عملية الامتحان هذا لا يجوز، ليس هذا من هدي النبوة وليس من شيم المسلمين. نعم. سأل الله إليكم، يقول: أصاب ثوبي بعض النجاسة وغسلته وبقي فيه أثر، يقول مع أني غسلته أكثر من مرة، وصليت فيه، ما حكم صلاتي؟ لا لا، الصلاة إن شاء الله صحيحة، لأن ما دمت قد أكثرت عليه الماء وغسلته مرارا هذا يكفي. أما بقية مسألة كون اللون قد يظل موجودا أحيانا فهذا لا يؤثر في الصلاة إن شاء الله. المهم أنك اجتهدت في الغسل والتنظيف حتى غلب على ظنك زوال المادة، أما وجود اللون ونحو ذلك فهذا لا يؤثر إن شاء الله. نعم. يقول: يشتري البنك المحول راتبي عليه سيارة ويبيعها علي بالتقسيط، هل فعلي هذا مشروع؟ إذا كان البنك يملك هذه السيارة ملكا تاما أو يشتريها قبل أن تبرم معه ماذا؟ الصفقة والعقد، ثم تتبايعان بعد ذلك فلا حرج في هذا إن شاء الله. وحبذا لو اجتهدت في على البنوك غير الربوية، لو اجتهدت في الاقتصار على البنوك غير الربوية كالبلاد والجزيرة والإنماء والراجح، فعند الضرورة حتى لو كانت البنوك الأخرى بشرط أن يملكها، بشرط أن يملك البنك السيارة، أما أن يبيعك ما لا يملك هذا لا يجوز، وبشرط آخر أن لا يشتريها البنك لنفسه، لأن هذه مسألة الإيش؟ العينة المحرمة، وهو شراء السلعة نقدا بأقل مما بعتها به ماذا؟ نسيئة. فهذه مسألة العينة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها. نعم. يقول: هل يجوز القياس في العقيدة؟ القياس في العقيدة غير وارد البتة، بل وحتى في العبادات إلا عند ما يحتاج إليها كالحاجة إلى أكل الميتة، فالقياس مثل الميتة لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة وخاصة في المعاملات، أما التوسع فيه في باب العبادات فإن هذا لا ينبغي إلا لضرورة قصوى، أما العقيدة فلا قياس فيها إلا قياس الأولى، وهو أن كل صفة كمال فالله تبارك وتعالى أولى بها، أما ما عدا ذلك فإنه لا يصح سواء كان قياسا تمثيليا أو قياسا شموليا أو قياسا كليا أو نحو ذلك، فكل ذلك محرم ولا يجوز. نعم. يسأل عن إمام حيه في الصلاة، يقول: لا يشدد الياء من إياك نعبد، وناصحه فهل يعيد الصلاة؟ يعني لا أدري بالضبط كيف ينطقها، لأن بعض الناس قد يتنطع في هذه المسألة، فهل المقصود أنه يقول ياك نعبد ياك؟ هذا لا يجوز، ولا بد أن يعلم ويوجه ويدرس حتى يتقن، أو تستدعي اللجان الشرعية التي تقف على الأئمة وتقيم قراءته، فإن صلح وإلا يستبدل بغيره. نعم. يقول هل شيخنا يقول: هل هذا القول صحيح؟ أعيذ نفسي وإياكم أن أكون من الجاهلين أو المبتدعة، أعيذ نفسي وإياكم بالله، يعني أعيذ نفسي وإياكم بالله أن أكون من الجاهلين، هذا وارد في القرآن، الاستعاذة من الجهل ومن المحرمات هذا وارد في القرآن الكريم، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. أعيذك بالله من كذا. نعم. يعني إذا قال أعيذ نفسي بالله لم يذكر بالله، لا، الأولى أن يقول بالله، لكن إذا كان يعني مفهوم قصده فلا بأس، لكن الأولى أن يستعيذ بالله وأن يلجأ إلى الله عز وجل، لأن معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم، هذا معنى أعوذ،